فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما الدليل على تحريم العادة السرية؟ والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. لم يبح استعمال الشهوة إلا في الزوجة أو ملك اليمين، فالعادة السرية ليست زوجة وليست ملك يمين، فهي باقية على التحريم. نعم.